عندنا المنفعة المستأجرة، لأن الإجارة كما سبق هي معاوضة على منفعة عين. نقول عندنا العين المستأجرة أو المنفعة يشترط فيها 5 شروط. الشرط الأول أن يكون فيها منفعة، أما الشيء الذي لا منفعة فيه فلا يصح تأجيره. مثل إيش؟ إنسان يريد يؤجر شخص، قال أنا أبحث عن أرض أريد أستأجر أرض لزراعتها، فأجره أرضا لا يمكن زراعتها للزراعة، فنقول هذه لا منفعة فيها، المنفعة المقصودة بالإجارة ليست موجودة فلا يصح العقد. الثاني أن تكون الإجارة واقعة على منفعة مباحة وليست منفعة محرمة، فلا يصح أن يؤجر مثلا شخص يقول أعطيك مثلا أجرة 100 ريال علشان تقتل فلان، واضح؟ أو خذ هذا أجرة 200 ريال وروح كسر القزاز حق سيارة فلان. الإجارة صحيحة ولا مش صحيحة؟ ليس، راح كسر القزاز وجاك قال أعطيني 100 ريال، ها؟ نقول لا تعطيها 100 وأنت ويا تستحقون التعزير للعدوان على أموال الناس، واضح؟ فالمقصود أن هذا عقد إجارة ليس بصحيح، تمام؟ لأن المنفعة غير محرمة. طيب لو كانت المنفعة من الطاعات المحضة، يعني عبادة محضة لا يتصور أن يقوم بها إلا على وجه التعبد، تمام؟ لا يصح أن تقام إلا على وجه التعبد، فهل يصح أخذ الأجرة عليها؟ هذا له صور. الصورة الأولى أن تكون عبادة غير متعدية، يعني ما فيها نفع للناس، منفعتها قاصرة عليك، مثل واحد يقول أعطيك بستأجرك لمدة يوم تقعد تصلي، نقول لا يصح ذلك. لكن لو كانت الأجرة مقابل منفعة متعدية فيها نفع للناس كالإمامة والأذان وتعليم العلوم الشرعية، فهل يجوز أخذ الأجرة عليها ولا ما يجوز؟ المذهب أن هذا لا يجوز، لا يجوز أخذ الأجرة عليها، لكن يجوز أن يأخذ رزقا من بيت المال، يعني راتب من بيت المال على هذا العمل إذا لم يوجد من يتطوع به. نعم. الثالث من شروط العين المستأجرة أن يكون مقدور على تسليمها، فلا يصح أن يؤجر البعير الشارد وأن تكون مملوكة للمؤجر، والمراد أن تكون العين مملوكة للمؤجر ولا أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر؟ ما هو الشرط؟ المنفعة، ولا يشترط أن تكون العين مملوكة. من يعطينا مثال على شخص يملك المنفعة ولا يملك العين؟ عندنا شخص يملك العين والمنفعة، وعندنا شخص يملك العين ولا يملك المنفعة، وعندنا شخص يملك المنفعة ولا يملك العين. يلا أعطيني مثال على من يملك العين والمنفعة. هذا اللابتوب أنا أملكه وأملك منفعته، ما في لأحد حق فيه، ما أجرته لأحد، هذا أملك العين والمنفعة. طيب هل في شخص يملك المنفعة ولا يملك العين؟ المستأجر. أنت ساكن في بيت بالإيجار، أنت الذي تملك منفعة هذا البيت لمدة سنة كاملة لأنك دفعت الأجرة، فهذا مالك للمنفعة وليس مالك للعين. فيه شخص مالك للعين وليس مالك للمنفعة، مثل صاحب البيت اللي أنت مستأجر، العين ملك له لكن ما يحق له أن ينتفع بها حتى ينقضي مدة الإجارة. طيب المطلوب هنا هو لصحة الإجارة ملك العين ولا ملك المنفعة؟ نقول ملك المنفعة، ملك المنفعة، ولهذا يصح للمستأجر أن يؤجر. لو استأجرت عمارة من بابها ثم أجرت الشقق يصح ولا لا؟ يصح. لا، ما يشترط رضا المؤجر، لأنك أنت اشتريت منه أو تملكت الآن المنفعة خلال هذه المدة، مدة العقد، وأن تكون المنفعة معلومة إما بالوصف أو بالعرف. فمثال المنفعة المعروفة بالوصف بالنص تقول مثلا وصلني من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني، حددت المنفعة التي تريدها باللفظ. وقد يكون هذا بالعرف، على سبيل المثال تأتي مثلا في محطات القطار، معروف أن محطة القطار توصل من هنا إلى هنا، ما يحتاج أن تقول والله أو أريد أن أستأجر منكم التوصيل من المكان الفلاني المكان، لأنها معروفة عرفا. ويمثل لها الفقهاء أيضا بدخول الحمام عند الأولين، الحمام الذي يغتسل فيه، فإنك تدفع الأجرة وتدخل، معروف المنفعة في حدود العرف. طيب المنفعة أيها الإخوة الكرام قسمين، عندنا منفعة عين مثل منفعة الشقة اللي تستأجرها، وعندنا منفعة آدمي. الآدمي الحر هل تصح المعاوضة على عينه؟ لا، ما يمكن يباع الحر، لكن تصح المعاوضة على منافعه. فمنافع الأحرار أموال، فيجوز لك تقول والله أنا سأؤجر نفسي تعمل سائق عند شخص أو سكرتير أو حمال أو تحمل بضائع، كل هذه منافع متعلقة بالآدمي يصح فيها التأجير. فإذا حددت منفعة هذا الآدمي المستأجر بالزمن، يقول تداوم عندي من 8 إلى 2 تشتغل سائق عندي، هذا يسمى الأجير الخاص. وأما إذا حددت بالعمل، تذهب للخياط تقول خذ هذا القماش خيطوا لي ثوبا، الآن هو يحدد، أنت متفق معه أنه يشتغل لك في زمن محدد مختص بك، لا، هذا يسمى أجير مشترك. ما الفرق بينهما؟ نقول الأجير الخاص إذا تلفت العين في يده بالخطأ فإنه لا يضمن، خلاص، بخلاف الأجير المشترك. يعني لو كنت أنت صاحب محل خياطة وواحد يشتغل عندك خياط من 8 إلى 2، جبت له قماش قلت خيط لي هذا، فبالخطأ قصها غلط وخرب القماش، يضمن؟ ما يضمن. لكن أنت إذا ذهبت إلى محل خياطة هو يشتغل للناس جميعا وأعطيته قماش قال لك والله قماشك بالغلط قصينا وراح عليك، يضمن ويتحمل. ها؟ السبب في ذلك هو مبنى هذه المسألة على قضاء الصحابة، فالصحابة أفتوا بتضمين الصناع. وأما من جهة العلة والحكمة قالوا إن الأجير المشترك الذي الأجير الخاص الذي يعمل لك في زمن معين يكون تحت رقابتك أنت، هذا الزمن أنت تحت رقابتك، فما يستطيع هو أن يدعي التلف، تمام، ولم يحصل تلف، ولا يستطيع أن يدعي عدم التقصير لأنه أصلا أنت من حقك أن تراقبه في هذا الوقت، بخلاف الأجير المشترك أنت تعطي القماش وتمشي لبيتك وهو يخلو به. فإذا فتحنا الباب خاصة مع ضعف الديانة قال لك تلف هذا البضائع وخربت ولا يكون تحت رقابتك، هذا من جهة المعنى. طيب، الأجرة في الإجارة يشترط أن تكون معلومة بالنص أو بالعرف، أما بالنص بحيث تتفق أنت وياه على مبلغ معين، تركب الليموزين ولا التاكسي تقول وصلني المكان الفلاني ب10 ريال، هذا معلومة بالتحديد، وقد تكون معروفة عرفا، أحيانا مثلا الباصات أو الحافلات هذه حق خط البلدة، تمام، تركب في أي مكان في البلد أو يكون مكتوب عليها لوحة، مثلا عندنا مثلا في جدة يقول لك مثلا الحلقة المطار مدري إيش، تركب كم تدفع؟ ريالين، خلاص معروف عرفا. فلو ركبت دون أن تتفق معه على الأجرة نقول الأجرة معلومة ولا لا؟ نقول معلومة لأنها محددة بالعرف. عندنا في المدينة يوم الجمعة إذا طلعت في أي شارع من شوارع المدينة وقفت سيارة ركبت بالنفر إلى الحرم خلاص معروف عرفا أن ريالين النفر، جيد، فهذا معروف بالعرف. وإذا تم التعاقد على الأجرة فيجب تسليمها حالة إلا إذا اتفقوا على التأجيل، قال أجرك الشقة تسكن فيها السنة ب10,000 ريال، وتم الرجال بدأ يجيب الأغراض ويسكن قال سلمني الأجرة، قال لا أنا أسلمك في نهاية السنة، نقول الأصل أنه يجب أن يسلمه في بداية العقد إلا إذا اتفقوا على التأجيل. وأما صيغة الإجارة فلا بد أن تكون دالة على المقصود بالقول أو بالفعل كما سبق معنا في البيع. وأما القرض فهو من عقود الإحسان، يعني أنت تقرض واحد محتاج ويشترط في المقرض أن يكون جائز التبرع وقد سبق معنا، وأما المقترض فيشترط أن يكون جائز التصرف، وأما المقترض فلا بد أن يكون عين يجوز بيعها، فلا يصح أن يقرض الخمر أو المخدرات أو الدخان، بعض الناس يقرض الدخان ما يقول ما معه سجارة يروح يعطيه سجارة مقابل أن يردها بعدين سجارة بدلا منها، يصح هذا القرض؟ ها؟ ما يصح، فالعياذ بالله إذا شرب السجارة الأولى ثم جاء يطالب برد القرض نقول لا أصلا هذا قرض غير صحيح، واضح، هو أثم في الأول والأثم من وجهين، أول شيء أنه أقرض والأمر الثاني أنه شرب السجارة ونقول عقد غير صحيح، الثاني أن يكون معلوم القدر. وما معنى معلوم القدر؟ يعني لا صح أنه يقرضك شيء مجهول، يقول أقرضتك المال الذي في هذا الظرف ويأخذه ولا ندري كم، طيب كيف نلزم برد القرض إذا ما نعرف المقدار؟ نعم، الأموال أيها الإخوة الكرام تنقسم بعدة اعتبارات، من المهم هنا في القرض أن نعرف تقسيم المال إلى مثلي وقيمي. ما هو المثلي وما هو القيمي؟ المثلي هو المال الذي تتماثل أفراده، يعني هذا من باب التقريب، له ضابط عندنا في المذهب، لكن من باب التقريب هو المال الذي أفراده متماثلة، فمثلا التمر، هل هذه التمرة لا تختلف عن هذه التمرة أو هذا الكيلو يختلف عن هذه الكيلو، لا كلها متماثلة الأفراد. أما القيمي فهو الذي أفراده تختلف، يعني سيارتك لو كان عندك سيارة كامري موديل 2010 وأنا عندي سيارة كامري 2010 لونها أبيض وأنت أبيض، هل هي متماثلة؟ غير متماثلة. هذا والله سواق يقول هذا حتى الآن يقولك استخدام أمريكي واستخدام كذا، حتى ما يمكن أن تتماثل هذه الأفراد. صح أن إذا كانت جديدة في الوكالة ممكن تتماثل أفرادها، لكن بعد الاستعمال تكون مختلفة. طيب إذا أقرضت شيئا مثليا بماذا يكون الرد؟ يرده بمثله. اقترضت من عندي 10 ريال ترد 10 ريال، ما هو بلازم نفس اللون أو عفوا ما هو بلازم نفس الرقم التسلسلي، ما هو بلازم تكون هذه مثلها جديدة، لا لأنها مثلية. أما إذا اقترضت شيئا قيميا، أنت كنت على وشك زواج تقول والله أنا أحتاج سيارتك تقرضني إياها قرض وليست عارية، أقرضتك السيارة استخدمتها لمدة سنة اختلفت قيمتها عن الوقت الذي اقترضتها فيه، ولذلك قلت لك ليست من باب الإعارة ولا من باب القرض، ممكن من باب الإعارة صورة أخرى. طيب الآن أطالبك برد القرض، ترد لي إيش؟ قيمة السيارة، ما ترد لي السيارة، ترد لي قيمة السيارة وقت القرض، واضح؟ طيب هذا بالنسبة. طيب كيف تكون إعارة؟ لو قلت لك خذ سيارتي انتفع بها ورد السيارة بعينها، هذه تصير قرض، هذه تصير إعارة، لأن الإعارة، خلني أعطيكم مسألة تميز بين الإعارة والإجارة والقرض والوديعة. دفعت المال، دفع المال لمن يحفظه ويرد عينه، هذا إيش؟ دفع المال لمن يحفظه ويرد عينه وديعة. دفع المال لمن ينتفع به ويرد عينه بلا عوض، بدون مقابل، إعارة بدون مقابل. دفع المال لمن ينتفع به ويرد عوضه ويرد عينه لكن بمقابل إجارة. دفع المال لمن يتملكه وينتفع به ويرد بدله، ما يرد عينه، يرد بدله، هذا القرض.